الحمد لله الذي أوجب على المؤمنين وقاية أنفسهم وأهليهم من النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله القائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه البررة الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والقرار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واسمعوا لقول الحق تبارك وتعالى حيث يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها المسلمون، النار محرقة وبعيد قعرها، وفظيعة وشديد حرها، أو أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها ولا يفتر عذابها. وقد حذركم الله هذه النار وأنذركم عذابها وبين لكم أوصافها وذكرها في القرآن الكريم بما يقرب من 140 مرة، وفي الآية السابقة نداء من الله تعالى للمؤمنين يأمرهم فيه بالوقاية من النار لأنفسهم وأهليهم، لعلمه سبحانه بسوء عاقبة الغفلة والإهمال رعاة ورعية وما يجره على الأنفس والأسر من الإحن والشرور العاجلة والآجلة. فعلى من منّ الله عليه بالإيمان أن يقي نفسه وأهله وأولاده حر النار، وأن يحول بينها وبينهم قبل أن يحين الأجل ويقع اللوم وتضيع الفرصة ولا ينفع الندم ولا الاعتذار. عباد الله، إن الحقوق لها حرمة عظيمة عند الله ومحفوظة عنده لا تنسى ولا تضيع حتى تؤدى إلى أصحابها، ولن يرحمك يوم القيامة مخلوق له حق عندك حتى ولو كان أمك أو أباك أو زوجك أو ولدك أو أخاك. فحذار أن تأتي يوم القيامة ولأحد عليك حق فيؤخذ له من حسناتك فتخسر، أو يطرح عليك من سيئاته فتهلك. وإن تضيع المرء لمن يعول كاف لأن يغمسه في الإثم وأن يجعله بديناً بين يدي الله تعالى بعدة حقوق، منها أنه لم يصح لمن ولاه الله أمرهم واسترعاه عليهم وأقام وقدره على مصالحهم التي من أهمها الإيمان بالله وطاعته والعمل بكتابه وسنة رسوله. ومن قصر في نصيحته قصر في دينه ولا ريب، لقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وفي الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يدخل الجنة. ومن أعظم الرعايا وأبرزها يا عباد الله الأولاد بنينا وبناتا، فالواجب نحوهم من قبل الآباء والأمهات عظيم خطره جليل قدره، فيجب على الآباء أن يدلهم على الخير وأن يوضحوا لهم مسالك الهداية وأن يبذلوا لهم النصح والإرشاد في سائر الأوقات. فلا ينبغي للأب أن يغفل عن واجب التربية الحقيقية نحو أبنائه، أو أن يجعلهم بإهماله يدحون جانب الخطيئة أو يقعون في المعصية، فإنهم إن فعلوا ذلك كان شريكهم في الإثم لأنه أضاع الأمانة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المحسن شريك للمسيء إذا لم ينهه عن إساءته. هذا في حق الصاحب مع صاحبه، فما بالك في الأب مع ابنه؟ وقد صرح عليه الصلاة والسلام بقوله: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وحسب الأب إضاعة أن يضيع دين ابنه وهو لا يعلم، أو أن يهلك وهو عنه غافل. وكما أنه يجدر بالأب أن يسعى في تعليم ابنه التعاليم الدنيوية يرقى به في أعلى الدرجات والشهادات التي تنفعه في أمر دنياه ليتخرج بها عضواً مرموقاً في المجتمع، فيشكر الأب على ذلك ويكون الابن له مفخرة أمام الناس. فكان حقاً ولزاماً على الأب أن يجعل ابنه مفخرة له أمام مولاه بغرس تعاليم الدين وسيره المستقيم وتقييده بالسنة والمحافظة على الآداب الإسلامية والأمور الشرعية. وقد قال الله تعالى لنبيه في محكم تنزيله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وصدق الله حيث يقول، وبقوله: يهتدي المهتدون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وجعلني وإياكم من خلص أحبابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله المنعم على عباده بصنوف الإنعام والتكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل تربية الأسرة والأبناء من أعظم المهمات في الدين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير من اعتنى بأسرته وأرشدهم إلى الطريق المستقيم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك سيدنا محمد، بل خاطبه ربه بقوله: وإنك لعلى خلقٍ عظيم. وعلى آله وصحبه الذين تخلَّقوا بخلقه وساروا على منهجه القويم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وأله الله في أولادكم، فإنه إذا كان الجار يتعلق بجاره ويخاصمه يوم القيامة إذا لم ينصحه ويدهه عن غيه، كما ورد ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف بالأهل والأولاد وهم الآكد حقا والألزم نصحا من الجار على جاره؟ فإياك أيها المسلم أن يكون أقرب الناس إليك وأحقهم ببرك وإحسانك هم خصماؤك يوم القيامة. فاتقوا الله أيها الآباء في أبنائكم، وأرشدوهم إلى الخير دائما وأبدا. عباد الله، أمر الله تعالى يبادر إليه، فقد أمركم الله تعالى بأمر بدأ هو فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة في قدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا وإمامنا ومولانا سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة رسول الله، خصوصا منهم ذوي الخصوص ساداتنا ومشايخنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله، وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ودمر اليهود وأعوانهم، اللهم ودمر الصليبيين وأنصارهم، اللهم وانصر أمة محمد أجمعين، اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ومن أراد ببلادنا هذه سوء، اللهم ومن أراد ببلادنا هذه سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. وفق اللهم من وليته أمور هذه البلاد، أيده بتأييد من عندك، وارعه برعايتك يا ذا الجلال والإكرام، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.